جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ذكرتم أنه لا يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فهل يجوز استلام الملتزم الذي هو تحت باب الكعبة؟ الملتزم جاء ما يدل عليه، يعني كل إنسان يلحق به ويلصق نفسه به، هذا جاء، أقول جاء ما يدل عليه، نعم. لكنه ما جاء أن الإنسان بس يجي يمسح ويمشي، وإنما يلتزمه، نعم. يقول: من أزال شعره وقلم أظفاره أمس العصر وهو يريد أن يضحي، فهل يعتبر أنه فعل داخل حدود شهر ذي الحجة؟ دخول الحجة يعني حصل بغروب الشمس البارحة، بغروب الشمس البارحة، هذا هو أول عشر الحجة، وأما ما كان قبل الغروب فهو في من شهر ذي القعدة، ما كان قبل غروب الشمس آخر يوم من ذي القعدة، فبعد العصر هو من ذي القعدة، وبعد المغرب هو من ذي الحجة. ما حكم التبرك بقبور الأولياء والصالحين؟ نحن قلنا أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف القبور، وصاحبه خير المقبورين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يجوز التبرك بالجدران والشبابيك التي حوله بأن تستلم وتقبل، فغيرهم باب أولى، لا يجوز ذلك، لأن الواجب هو يعني ألا يفعل شيء إلا وفقا لما جاءت بالسنة، ولم تأتي السنة بتقبيل ومسح الجدران التي حول خير المقبورين صلى الله عليه وسلم، فغيرهم باب أولى. يقول: وكذلك هل تجوز قراءة القرآن عند القبور؟ لا، لا يجوز، لأن قراءة القرآن ليست، المقابر ليست محل للقراءة، القراءة تكون في غير المقابر، المقابر يؤتى بها لدفن، يؤتى إليها لدفن الموتى والسلام على أهلها والدعاء لهم، لكن لا، ليست محلا للصلاة بأن يصلي الناس فيها، وليست محلا لقراءة القرآن بأن يقرأ الناس القرآن فيها، وإنما يأتون لدفن الموتى فيها ولزيارتها والدعاء لأهلها، وإذا صلوا على الجنازة في القبر من فاتته الصلاة عليها فله أن يصلي عليها بعد الدفن. يقول: ما حكم الإنكار في المسائل الخلافية؟ المسائل الخلافية التي الأمر فيها يعني واضح، يعني الأمر فيها واسع، لكن من علم الحق وعلم الدليل فإنه يجب المصير إليه، وليس له أحد، وليس لأحد أن يتركه، وقد ثبت به الدليل، ولو علم أن المسألة خلاف، لأن الخلاف لا يعول عليه في الانتقاء، بحيث يكون الإنسان ما دام فيها خلاف الأمر فيه سعة، أي قول أن أخذ به ما يمشي، لا. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، ومن كان من أهل العلم واجتهد ورأى أن الحق في هذه المسألة وصار إلى ذلك، أما إنسان لا علاقة له بالعلم أو من العوام فلا يختار وينتقي، وإنما عليه أن يتبع ولا يبحث عن الخلاف فينتقي من الخلاف ما أعجبه، لأنه قد جاء ما يدل على ذم ذلك. قال سليمان بن طرخان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله، إذا أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الأثر: وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. يعني معناه أن أهل يعني الانتقاء من أقوال العلماء في الخلاف هذا شيء يعني يدل على شر لا يدل على خير، ولهذا يقول بعض أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق، يعني يبحث عن شيء فيه، أي شيء في ترخيص خلاص يأخذه، لأنه يريد يعني الشيء الذي تميل إليه النفس والذي فيه عدم التعب وعدم النصب وعدم المشقة، يعني يريد الشيء الذي تميل إليه نفسه، فالشيء الذي هين وإن لم يكن الدليل عليه صحيح لا لا لا ليس للإنسان أن يفعل ذلك، وإنما عليه إن كان عنده قدرة وكان من أهل العلم وعرف الحق بدليله، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومن كان غير ذلك ليس له أن ينتقي، لا سيما أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات الذين يعني يريدون الانفلات ويريدون الشيء الذي تشتهي نفوسهم ولو لم يكن يعني ثابتا، وحتى لو كان الخلاف يعني قد يكون خلافا شاذا وبعض الناس يتمسك بالشواذ. يقول السائل: في بلدنا يقولون للشيخ أو العالم يا مولانا، فهل في ذلك من حرج؟ كلمة المولى جاء إطلاقها على الله وعلى غيره، فإطلاقها على الله نعم المولى ونعم النصير، وإطلاقها على يعني الإنسان بأنه مولى وأنه قريب، يوم لا يغني مولى عن مولى، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، لكن عدم الألفاظ التي قد يكون فيها ما يجر إلى مفسدة أو يجر إلى كون إنسان قد يحصل له يعني غرور وما إلى ذلك إذا قيلت فيه، ترك ذلك أولى، وإلا فإن الأصل إذا قيلت من غير أن يترتب عليه محذور لا بأس بذلك. وهل يعتبر تقصير الثوب إلى نصف الساق من الشهرة؟ نصف الساق هذا هو الحد الأعلى الذي تكون عليه الثياب، يعني أن ما بين الكعبين وما فوق الكعبين إلى نصف الساق هذا هو المحل الذي يكون فيه وضع الثياب، تكون في هذه المنطقة، فأعلى شيء يكون نصف الساق، ويجوز النزول إلى ما فوق الكعبين، وأما ما تحت الكعبين فهو في النار كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار. يقول: من حصل منه الإنزال في الحج وهو محرم فماذا عليه؟ إذا كان حصل في النوم هو معذور، لأن هذا من غير اختياره، وما عليه إلا أن يغتسل، وما عليه إلا أن يغتسل من الجنابة إذا كان وجد الماء، إذا وجد الماء بعد وهو في النوم فإن عليه الاغتسال، وأما فعل ذلك مع أهله فإنه لا يجوز لا مباشرة ولا جماعة، وحتى يعني بدون إنزال، لأن ذلك غير جائز لأنه يؤدي إلى الإنزال. هذا يقول أنه استمنى بنفسه، والله أعوذ بالله، يعني هذا أقول هذا من الخذلان، يعني الحلال لا يجوز فكيف بالحرام؟ الحلال لا يجوز في حال الإحرام، وهو الاستمتاع بما حل الله من الزوجات، فكيف بما حرم الله؟ والاستمناء حرام مما حرمه الله، داخل تحت قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا مما وراء ذلك، مما وراء الزوجة هو ملك اليمين، فهو حرام لا يجوز. والأمر يعني لا يقال أن الأمر هين وأنه عليه فيه كفارة وأنه يعني يعمل شهادة، وما هذه أمور محرمة ما يكفرها إلا التوبة منها والسلامة منها والبعد عنها في جميع الأحوال، فكيف في حالات الإحرام أو حالة الإحرام؟ الحق أن الأمر خطير، والواجب على الإنسان أن يحذر المحرمات في كل وقت، في محرم وصفر وربيع، أما أن يفعل محرمات وهو داخل في الإحرام ومتلبس بالإحرام هذا من الخذلان والعياذ بالله. يقول ذكرتم أن الساحات ضمن المسجد النبوي، نعم، فهل نقول دعاء دخول المسجد من عندي بأبواب الساحات؟ نعم، دعاء يكون من عند أبواب الساحات، لأنها هي المسجد، هي بداية المسجد. يقول وذكرتم في فتوى أخرى بأن الحمامات خارج المسجد مع أنها في الساحات. نعم، الإنسان إذا دخل في الحمامات خرج المسجد، خرج من المسجد، وإذا خرج منها دخل في المسجد، لأنها لا يمكن أن تكون الحمامات مسجد، يعني فغير الحمامات مسجد، والحمامات هي غير المسجد، والإنسان إذا دخلها خرج من المسجد، وإذا خرج منها دخل المسجد. يقول فضيلة الشيخ، ابني الأكبر البالغ شرعا مريض بحيث تنزل منه بعض قطرات من البول في ثيابه، لكني بالتحري خلفه تبين لي أنه متهاون في طهارته عند الصلاة، ومرارا وتكرارا أنصحه وأؤكد عليه عظم أمر الصلاة وبالزجر ورفع الصوت أحيانا أخرى وبالإلزام بتغيير ثيابه مرة أخرى، إلا أنه لا يريد مني أن أتابعه ويريد أن أتركه وشأنه، فما هو واجبي تجاهه الذي به تبرأ ذمتي أمام الله من هذه البلية؟ الواجب عليك أنك تحرص على سلامته واستقامته، وإذا كان هذا مرض يعني معه يعني وهو يتحرك ويمشي فيخبر بأن هذا واجب عليه، أنه عند دخول الوقت يعني يغسل النجاسة، ويعني وكذلك يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي، والنجاسة يغسلها يعني إذا جاء عند الصلاة، وإذا كان ماسك الأرض أو في الفراش فإن على من يقوم بمراعاته ومراعاة شؤونه أنه يتفقد حاله ويغير يعني ثيابه أو يبدلها ويغسل النجاسة، وأما إذا كان يتحرك ويمشي فإنه يبين له ما هو واجب، وأن تحرص على هدايته واستقامته، وألا يترك النجاسات فيه مع قدرته على إزالتها، لأن ذلك يؤدي إلى عدم صحة الصلاة إذا كان الإنسان متعمد. هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد النبوي يعم صلاة النافلة والفريضة وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء، أم أنه خاص بالفرائض؟ ليس خاصا بالفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي، فهو يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. قل فضيلة الشيخ، يوجد لدينا بمدينتنا مسجد كثر عليه الكلام من صحة وبطلان الصلاة فيه، حيث إن هذا المسجد يوجد بجانبه الأيمن مقبرة تطل عليها نافذة، أما القبلة فلا يوجد فيها قبور، وأرسل يعني مخطط. إذا كانت المقبرة خارجة عن المسجد ومستقلة عن المسجد، فإن المسجد منفصل عن المقبرة، وأما إن كانت المقبرة يعني داخل سور المسجد، كانت داخل سور المسجد فهي من المسجد، وإن كانت خارجة عن سورة وهي منفصلة عنه، ولو كان يعني فيه شباك يعني يطل عليها، ولو كان فيه شباك يطل عليها لا يقال أنها أنها أن القبر في المسجد أو حكم القبر الذي في المسجد. يقول ما حكم الذي يضع المصحف على الأرض، أو لو وضعه تحت كتاب، أو لو وضع تحته كتاب، وكذلك من يضعه تحت إبطه في صلاة النافلة ثم يركع؟ وضعه على الأرض تعريض لامتهانه، لأن الناس يمكن يأتي يتجاوزه، يمشي من فوقه، ولا يجوز أن يعرض القرآن للامتهان. وأما لو كان هناك كتاب فوقه قرآن، أو أنه فوق كرسي يعني خاص، ولو كان نازلا ولو كان الكرسي قصيرا، فإن ذلك هو الذي لا بأس به، وهذا هو الذي يليق بالقرآن. وأما يكون يجعله تحت إبطه ما في بأس، إذا أراد أن يسجد يجعله في إبطه لا بأس بذلك. يقول أنا تونسي وأريد أن أتزوج بامرأة مغربية لكن والدي لم يوافق على هذا فكيف أفعل معه؟ أجتهد فيما تكون فيه مصلحة. إذا كان زواجك منها سيؤدي إلى يعني قطيعة رحم وإلى حقوق وما إلى ذلك فأحرص على أنك ترضيه أو أنك تبحث عن غيرها. يقول هذه امرأة تسأل قال تقول في ظاهر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن في بيته صورة ولم يكن يرضى بذلك، فهل إذا أدخل زوجي في بيتنا صور فوتوغرافية أو فيديو بدون علمي هل تمنع عني الملائكة مع العلم بأني لا أرضى بذلك؟ على كل أنت الشيء الذي محذور والذي لا يجوز اجتهدي في السلامة منه، اجتهدي في السلامة منه، وإن استجاب لك يعني فأنت يعني على خير وهو على خير، وإن لم يستجب وأنت لا تقدرين ولا ليس عندك قدرة على التخلص منه أنت معذورة، وعليك الاجتهاد، عليك الاجتهاد في إصلاح حال الزوج وأن الزوج يعني يكون على هدى وأن يكون على عمل صالح. نعم. يقول نعيش في فرنسا ونحن نتمكن ولله الحمد على القيام بأركان الإسلام، فهل حينئذ تجب علينا الهجرة؟ إذا كان البقاء في بلاد الكفر في مصلحة راجحة كأن يكون إنسان داعية وإنسان يعني لا يترتب على بقائه محاذير في أمور دينه فهذا له شأن وبقاؤه قد يكون فيه فائدة، وأما إذا كان لا فائدة من بقائه بل قد يعني يترتب على ذلك يعني أمور تضره فإن كونه يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هو الذي ينبغي له أن يفعله. هل يجوز للمصلي الذي يصلي النافلة أن يكتفي بالتشهد دون الصلاة الإبراهيمية؟ لا، لا بد من الصلاة الإبراهيمية، يأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية في النافلة والفريضة، وهذا بالنسبة للتشهد الثاني، وأما التشهد الأول إذا اكتفى بالتشهد يكفي، وإن أتى بالصلاة معه فذلك حسن. ما حكم العمل الدعوي في إطار الجمعيات الخيرية؟ وهل وجود بعض الأشخاص الذين لهم مخالفات في العقيدة على رأس هذه الجمعيات يمنع من العمل فيها مع العلم بأن هؤلاء الأشخاص ليس لهم تأثير؟ الذي ينبغي أن يكون عمل الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل على منهاج صحيح وعلى طريقة صحيحة وعلى يعني طريق سليم، هذا هو الذي عليه. وإذا كان هناك لابد من أن يكون الإنسان مع غيره فليكن مع ناس فيهم سلامة، مع أن يكون فيه ناس سلامة فيهم استقامة على السنة وحرص على تطبيق السنة وعلى العمل بما جاء به السنة، هذا هو الذي على الإنسان إذا أراد أن يكون مع أحد يتعاون معه ناس فيهم سلامة وفيهم استقامة وفيهم التزام وفيهم محافظة على يعني شعائر الدين وعلى الاستقامة على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هل تجوز الصلاة وراء شخص له شركيات كثيرة كتقديس الأولياء والطواف حول الأضرحة ودعاء الأموات، لا سيما أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدعو غير الله لا يجوز أن يصلى وراءه، ودعاء غير الله شرك، والشرك محبط للعمل ولا يصح معه عمل ولا تصح صلاته، فلا تصح صلاة من يصلي وراءه، من لا تصح صلاته لا تصح صلاة من يصلي وراءه، فلا يجوز من يستغيث بغير الله أن يكون إماما، ولا يجوز أن يصلى وراءه إن كان إماما. يقول بما تنصح من يقاطع الناس بدون سبب وهم يستسمحونه وهو لا يقبل؟ أنصحه بأن يصلح فيما بينه وبين الناس، وأن يكون يحرص على الوفاق وعلى الوئام بينه وبين غيره. فإذا كان كما قلنا ليس من غير سبب فيعني هذا معنى ذلك أنها قطيعة يعني في غاية السوء، لأن القطيعة مع سبب أهون من القطيعة بدون سبب، مع كل منهما ليس بطيب لا بسبب ولا بغير سبب. الإنسان يحرص على الوئام ويحرص على الوفاق ويحرص على أن يكون بينه وبين غيره تعاون على الخير، ولا يكون هناك تنافر وتباعد بينه وبين غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، وقوله: من رغب عن سنته فليس منا، ما المقصود بقوله فليس منا؟ يعني ليس على طريقتنا وليس على منهجنا، لكن لا يعني ذلك أنه يكون كافرا، مثل ما جاء يعني كون الرسول برئ، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة التي ترفع صوتها عند المصيبة وتحلق شعرها عند المصيبة وتشق ثوبها عند المصيبة، الرسول برئ منها، لكن لا يعني ذلك أن هذا كفر، وإنما هذه طريقة يعني برئ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهج وهيئة وعمل برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أن كل ما كان كذلك يكون كفرا. فإن مما يقال فيه برئ وليس منا ما لا يكون كفرا، وأمثلته كثيرة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم طاعة ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ إذا كانوا مسلمين ومستقيمين والحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله، يعني ليسوا هم الذين أحدثوا هذا الحكم وبدلوا وغيروا من حكم الله إلى غير حكم الله، ولكنهم واقعون في المعصية ويعرفون أنهم وقعوا في معصية أو أنهم تسلموا تركة من غيرهم مبنية على هذا، وهم لم يتمكنوا من الإصلاح، فالسمع والطاعة مطلوب لكل والي حتى من الكافر إذا كان الإنسان إذا كان أمر بمعروف ولم يأمر بمعصية. الإنسان الكافر إذا تغلب على الناس وكلف وأمر الناس وألزمهم بأشياء إن كانت محرمة لا يجوز حتى من الوالي المسلم، لا طاعة المخلوق في معصية الله، وإن كان يعني في معصية الله فلا، وإن كان يعني في شيء ليس بمعصية لله وإنما هو من الأمور التنظيمات والأشياء ذي، فالإنسان يستسلم لهذه الأمور ويحققها، مثل كونه ينظم السير يعني يسير السيارات وكذا، هذا تنظيم يفعل لأنه طيب سواء حصل من مسلم أو كافر. وأما إذا حصل أمر بمعصية سواء كانت من مسلم أو كافر فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. والحكم بغير ما أنزل الله يعني يتفاوت، فيه ما هو كفر وهو الذي كان فيه استحلال أو كان فيه تغيير وتبديل شريعة قائمة فيلغيها ويأتي بشريعة مبدلة فيغير حكم الله ويلغيه ويأتي بغير حكم، وإن كان إنسان وصل إلى إلى إلى أمر أو إلى تركة يعني هي موجودة من قبله وهو يكره هذا وعنده رغبة في التغيير والتبديل إلى ما هو أحسن وإلى أن يرجع الناس إلى الاستقامة، إذا كان كذلك فإن هذا يعني أمر حسن. والسمع والطاعة كما قلت لكم هي حتى من الكافر إذا كان متسلطا وألزم الناس بشيء وهو غير معصية لله ولا بد منه فإنه يأخذ به، وأما إذا كان معصية لله فلا يجوز له لا أن يكون الوالي مسلم ولا كافر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. هل يصوم الحاج في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة؟ نعم، الصوم في السفر جائز، الصوم في السفر جائز، فله أن يصوم وله أن يفطر. وأما يوم عرفة فلا يصام، يوم عرفة يكون الإنسان مفطرا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الحاج الذي يريد أن يضحي لأهله في بلده هل يجوز له أن يأخذ من أظافره وشعره قبل الإحرام وهو في العشر من ذي الحجة؟ لا، ما يجوز، من كان إذا دخلت العشر وهو سيضحي سواء في بلده أو غير بلده فليس له أن يأخذ من شعره عند الإحرام. أما أخذ شعره عند التحلل من العمرة في العشر فهذا أمر واجب، لأن التحلل، لأن الحلقة أو التقصير عند الفراغ من العمرة أو التقصير يعني في مثل الأيام العشر، لأن يعني ما يبقى شعر يحلق، هذا واجب من واجبات العمرة فإنه يفعله، وليس في ارتكاب محظور وشيء ممنوع، بل هذا فعل مأمور به. هل للمحرم أن يستخدم زيت الزيتون للدهن خلال إحرامه؟ ما في بأس، الشيء الذي لا طيب فيه وليس بطيب للإنسان يدهن به، وله أن يستعمله يعني في علاج أو في دهن يعني جسده أو شيء يحتاج إلى دهنه، لا بأس بذلك. كيف ندعو الله بأسمائه وصفاته؟ يدعى الله بأسمائه، يقال يا لطيف الطف بي، يا رحمن ارحمني، يا عزيز اعزني، يا قوي قوني، يا كريم اكرمني. هذا سؤال يعني سؤال له بأسمائه، يعني يسأله فيقول يا لطيف الطف بي، يا عزيز اعزني، يا قوي قوني، فيسأل الله عز وجل ويطلب يعني شيئا يقتضيه الاسم، لأن الاسم القوي يريد قوة، يا قوي قوني، هذا من سؤال الله بأسمائه. أما الصفات فإنها لا تدعى ولا تنادى، ما يقال يا قدرة الله أعطيني كذا، يا يد الله حققي لي كذا، يا سمع الله أعطيني كذا، يا بصر الله أعطيني كذا. الصفات لا تدعى ولا تنادى، وإنما يدعى الله بأسمائه لا بصفاته، لكن يستعاذ بالصفات كما يستعاذ بالأسماء. أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله، يستعيذ الإنسان بالصفات، لأن الاستعاذة بالصفات استعاذة بالله. وكذلك الحلف، من حلف بالصفات حلف بالله، وعزة الله وحياة الله وكلام الله وعظمة الله وكرم الله وغير ذلك. يعني في بالنسبة ل يعني الصفات، الحلف يحلف قال وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله، يعني لكن الندى ما تنادى، الصفات لا تنادى، لا يقال يا يد الله أعطيني كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، يا وجه الله أعمل لي كذا. ففرق بين الأسماء والصفات، فالأسماء يحلف بها ويدعى الله بها ويستعاد بها، وأما الصفات فإنه يستعاد بها ويحلف بها ولا تدعى. يقول شيخنا حفظكم الله: بينوا لنا صفة صلاة الاستسقاء وما يسن لنا فعله. صلاة الاستسقاء بكرة إن شاء الله تحضرون الصلاة وتشوفون كيفية صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي باختصار يعني أولا يكون فيه الصلاة تقام أولا، ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام وبعدها يعني ست تكبيرات، ثم يكبر يعني الركعة الثانية فيها يعني أقل يعني خمس تكبيرات، وإذا خلص من التكبيرات يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سبح والغاشية وغيرها من السور ركعتين، ثم يأتي بخطبة بعد ذلك، خطبة واحدة، وتحضر إن شاء الله غدا وترون كيفيتها على الحقيقة وعلى الهيئة التي تشاهدونها، وهي باختصار كما قلت لكم ركعتان فيها تكبيرات في أولهما، الأولى أكثر عدد والثانية أقل عدد، وركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ بالفاتحة وبسبح والغاشية أو يعني سورتين أخريين، ثم يتابع ذلك بخطبة. هل ثبت في التلبية قول لبيك إله الحق؟ نعم ثبت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك إله الحق، وهذا يضاف إلى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الذي كان يستعمله كثيرا لبيك اللهم لبيك، وثبت عنه أنه قال لبيك إله الحق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.